المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون في كتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المجتبى الأمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لمما يفرح أعظم الفرح أن يكون الحديث متواصلا عن العلماء، تبصيرا بسيرهم وتعريفا بحياتهم وتذكيرا بما كان لهم من فضائل، بما أنتج الأثر العظيم الذي يعيشه أهل العلم متواصلا بجهد وجهاد من كان قبلهم. وإن هذا الأمر أعني نشر تراجم العلماء والتذكير بفضائلهم والتعريف بسير حياتهم وجهادهم وما بذلوه لمما يكون له الأثر الأكبر في الأمة، لأن الأمة إن لم يتصل حاضرها بماضيها، وإن لم يقتدي شبابها بسهولها العلماء منهم، وإن لم يتصل أولئك بخبر من تقدم فبمن يقصدون. لا شك أن اقتفاء سير من كان قبلنا من أهل العلم الذين قد شهد لهم بالتحقيق وشهد لهم بالإمامة في السنة وعرفوا بنقل العلم قاسيا عن السلف الأول، لا شك أن معرفة أخبارهم ومعرفة سيرهم وما بذلوه، لا شك أن ذلك سيعقبه الأثر في نفوس الناشئة، لأننا نجد أن كثيرا من الناشئة اليوم لا يعلمون أخبار من مضى، لا يعلمون أخبار علمائهم، ويظنون أن الإسلام الصحيح وأن التوحيد الذي ينعمون به وأن هذا الخير الذي يرسلون فيه وبه، يظنون أنه وصلهم بدون جهاد أئمة مضوا وبدون علم ونشر للعلم والسنة من أناس قد تقدموهم. فإن لم يعرفوا أولئك فبماذا يكون اقتداؤهم؟ لا شك أننا في هذه البلاد قد سبقنا بأئمة دعوة وإصلاح نشروا العلم ونشروا الحق ودعوا إلى التوحيد. فلهذا جاءت هذه السلسلة التي أرجو من الله جل وعلا وأسأله أن يجعلها مباركة في جميعها، وأن يكون الشباب يعرفون ما وراء تلك السلسلة من أن يكتفوا بعلمائهم، يكتفوا بمن كان في هذه البلاد من علماء السنة، لأنهم حققوا نصرا للإسلام فيما مضى، وإذا أخذت الركبة بالركبة توصلنا إلى نصر للإسلام فيما بقي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منتفعين بما سنسمع وبما يقال، وأن نكون على يقظة وبصيرة من ذلك. إن هذا الأمر أعني تراجم أهل العلم الذين ستعرض تراجمهم في هذه السلسلة، بدأت تلك السلسلة بترجمة الإمام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين. هذا الإمام العلم أخباره لا تأتي بها هذه العجالة، لا يفي بها محاضرة ولا يفي بها أكثر من محاضرة، ولكن يفي بها أن يتواصل الناس بالحديث عن ذلك العلم. وهذا أمر له مبرراته، وذلك لأن هذا الإمام كان العلامة سيف المشايخ وعلم المحققين في هذا الزمان المتأخر، الشيخ محمد إبراهيم كان أمة في قلب رجل واحد. إذا نظرت إلى القضاء بما فيه بمدارسه المختلفة وبمشكلاته كان هو الذي يرعاه بمسائله ويحل عويص مسائله ويرشد القضاة الصغار منهم والكبار. إذا نظرت إلى الفتوى وتفصيلاتها في هذه البلاد وجدت مرجعها إليه. إذا نظرت إلى العلم الذي نشر وينشر اليوم من قبل تلامذة الشيخ وجدت أن الذي أمسك بزمامه قرابة نصف قرن من الزمان هو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. إذا نظرت إلى إصلاح الأمة ومجاهدة أهل المنكرات ونشر الفضائل ونشر الخير في الناس والدعوة وجدت أن الذي كان يرعاها نصف قرن من الزمان هو الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وهكذا في جوانب كثيرة. إذن فليس من الإنصاف في حق الشيخ رحمه الله أن تبرد له محاضرة. أفنعرف الناس بحياته الشخصية التي هي مهمة في التعريف بتراجم العلماء؟ أم نعرف الناس بمواقفه؟ أم نعرف الناس بمدرسته في القضاء؟ أم بمدرسته في الفتوى؟ أم بمدرسته في الفقه؟ أم بمدرسته في الدعوة؟ أم بمدرسته في جهاد المنكرات؟ أم بمدرسته في كيف يكون التعامل السلفي الصحيح مع ولاة الأمر؟ أم كيف وبما نعرف الناس؟ لا شك أن هذا يحتاج إلى محاضرات متصلة الواحدة تلو الأخرى حتى نأخذ طرفا من حياته رحمه الله تعالى. لهذا أجعل هذه المحاضرة كنبذة موجزة مختصرة عن حياته تعريفا للشباب الناشئة بحياة ذلك الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة الرياض في حي جفنة المعروف سنة 1300 وأقواله من أسرة الهلال المعروفة أسرة تسكن عرقة. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم ومجتمع عبادة. أبوه وأعمامه أهل علم ودعوة وجهاد. وصف ذلك الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله فقال لأني أحرج كثيرا أن يكون الوصف عن حياته من قبلي في كل حال، لكن شهد بذلك تلامذته والأمر كالشمس ظهورا، ولكن أعزو هذه الأقوال إلى من قالها من أهل العلم الذين شهدوه ولهم في زمننا هذا المقام الذي يجهل. وصفه الشيخ عبد الله بن بسام حفظه الله بقوله كان مولده في بيت علم وفضل وزعامة دينية، نشأ على عادة أهله وآبائه محبا للعلم طموحا إلى الفضل، وينشأ الناشئ يقتبس من أخلاق وأوصاف من حوله. فوالد الشيخ هو الشيخ الورع إبراهيم بن عبد اللطيف قاضي مدينة الرياض، وله رسائل وفتاوى. كان رحمه الله يعني الشيخ إبراهيم متميزا بالعدل الظاهر في قضائه ومقامرة الخصوم، وكان من أهل الصدع بالحق، وكان ممن لا يدارون، وله في هذا أحوال وقصص، وكان ناظما للشعر مجيدا له كأبيه عبد اللطيف. وأما أعمام الشيخ محمد فأكبرهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عالم نجد بعد أبيه وقائدها وكريمها، بهر الرجال بحنكته وعقله وأدهشهم بعلمه وفضله، خشي منه أمراء المدن والأقاليم الذين عقبوا آل سعود فيما بين الدولتين السعودية الثانية والثالثة، فأظهروا محبة سارة وأضافوه في بلادهم وأكرموه، ثم خشوا منه لأنه ما حل ببلد ولا قرية إلا نشر دعوة التوحيد والعلم النافع، فيكثر المتأثرون به لعلمه. كلام الشيخ عبد الله بن بسام انتهى قبل جمل. لأنه ما حل ببلدة ولا قرية إلا كان صاحب دعوة نشرت دعوة التوحيد ونشر العلم النافع في البلد التي يحل بها. وهكذا يكون أهل العلم لا يفرحون بالعجلة، وإنما يفرحون بأن يوجهوا الناس وبأن يختلطوا بهم حتى يؤثروا فيهم، لأن العالم الحق همه أن يوجه الناس إلى دين الله، خاصة أصل الدين أعني توحيد الله جل وعلا. رجع بعد ذلك الشيخ عبد الله إلى الرياض، ثم لما قدم الملك عبد العزيز رحمه الله الرياض كان سنده وعضده بعقل وحكمة، بل إن كثيرا من جند الملك عبد العزيز رحمه الله كانوا من المتأثرين بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الذين كانوا يحضرون دروسه رحمه الله رحمة واسعة. كذلك بقية أعمال المترجم له كانوا أهل علم وفضل كالمشايخ محمد بن عبد اللطيف وعبد الرحمن وعمر وعبد العزيز، ولهم أخبار وأحوال كالعبي الرحيقة، وصفهم الواصفون بنعوت أشبه بها الأوائل سمسا وهديا وعبادة وصلاحا وعلما، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذن نشأ الشيخ في هذه الأسرة فلا غرو أن أثرت عليه، لا غرو أن نهل واحتذى حذو أسرته، فتوجه من أثر هذه البيئة ومن أثر هذا المجتمع الذي حوله إلى العلم، قابسا من عقل ذوي العقل، قابسا من سقى ذوي السقى، قابسا من غيرة ذوي الغيرة، وكلهم ذاك الرجل، فطلب العلم على قاعدة الدين والعمل والعقل والغيرة لله، فكان ذلك معلما بارزا لنبوغه وتهيئته للقيادة والريادة التي ظهرت فيما بعد رحمه الله. لما بلغ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى 7 من العمر، أي 18,300,000، شرع يتعلم القرآن بتجويده نظرا على المقرئ للصوت العذب المؤثر عبد الرحمن بن فريج رحمه الله، فأجاده نظرا، ثم ابتدأ حفظه في 10 وتعلم الكتابة، وكان إذ ذاك مبصرا، وكتابته في صغره حسنة على أصولها كما ينبئ عن ذلك ورقة وجدت فيها كتابته رحمه الله تعالى. بعد هذا الأساس الأول، أعني حفظ القرآن، لمن يريد طلب العلم الشرعي بحق لا بد أن يبتدئ بحفظ القرآن. فلما حفظ القرآن رحمه الله شرع يقرأ العلم على مشايخه، فكان أولهم والده الشيخ إبراهيم، قرأ في مختصرات رسائل أئمة الدعوة ولبل إمام الدعوة رحمهم الله تعالى، كان يحفظ المتن ثم يقرأه على والده على عادة المشايخ في تلقيهم للعلم. وهكذا العلم النافع يبدأ بقراءة المتون المختصرة، لأن المتون المختصرة عنها تتفرع شجرة العلم، فهي شجرة أصلها ثابت، يعني أصل العلم هي تلك المتون وعنها يتفرع العلم. ولم يكونوا يبتدئون بقراءة المطولات من الكتب، لأن قراءة تلك المطولات لا تعطي العلم الأصيل، العلم المنهجي المؤسس، وإنما يكون العلم بقراءة المتون. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى، قرأ رسائل أئمة الدعوة وحفظها، وقرأ نبذ إمام الدعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرح له والده أول الأمر ما يفهم مرامي كلامهم وأصول مسائلهم. وهكذا ينبغي أن يكون التوحيد هو أول ما يتعلمه طالب العلم ويحرص عليه ويتنبه له، وإنما يفهم ويضبط بضبط متونه قبل شروحه، إن من حفظ المتون حاز الفنون. لما بلغ الشيخ رحمه الله قريبا من سنة إلى السنة 16 من عمره، مرض بالرمد في عينيه وطال معه إلى قرابة سنة، فنتج عنه أن كف بصره، عوضه الله عن ذلك بالجنة. بعد هذا شرع في تأكيد حفظ القرآن وتثبيته، وتنوعت قراءته على مسائله كما سيأتي فيما بعد. وفي 6 في شهر ذي الحجة 29,300,000 توفي والده عن عمر يقارب 49 سنة، إذ مولد الشيخ إبراهيم كان 80,200 للهجرة. كان للشيخ إبراهيم رحمه الله 4 أبناء. كان للشيخ إبراهيم رحمه الله 4 أبناء، كبيرهم عبد الله ولد 35,000 وتوفي 86,300,000، ثم محمد، ثم عبد اللطيف ولد 15,300,000 وتوفي 86، ثم عبد الملك ولد 24,300,000 وتوفي 44,000، وكلهم عرف بالعلم والحلم والسداد رحمهم الله تعالى أجمعين. كان الشيخ بعد وفاة والده، وسنه إذ توفي والده 18 تقريبا، كان الشيخ رحمه الله لصغار إخوته حاليا ومربيا ومعلما. جد الشيخ رحمه الله في تلك السن المبكرة على طلب العلم، تنقل بين علماء بلده ولم يكتفي بواحد منهم، بل تتبع العلماء وأخذ علم كل عالم رآه في بلده، أخذ العلوم الشرعية الأصلية والمساندة، فأخذ عن كل شيخ من مشايخه العلوم التي يدرسها، وبالأخص ما تميز به كل شيخ من العلوم. لهذا برع فيما درس لبراعة مشايخه رحمهم الله، وذلك لما توفر فيه من حسن استعداده العلمي والفطري. ففي التوحيد كان للشيخ محمد رحمه الله، كانت له يد التحقيق العليا، فكان يجلو مسائله بعد ذلك ويرد على أهل الشبهات ويبين الحق، فكان لا يقف معه خصم من خصوم التوحيد وأهله. في الفقه رسخت قدمه في الاجتهاد في العربية وعلومها، صار رحمه الله معلمها الشارح لها أحسن جرح، وهكذا في سائر العلوم. ولا غر أن كان كذلك، إذ إنه تلمذ لمشايخ برعوا في علومهم، ومن مشايخه والده الشيخ إبراهيم، وعمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، والشيخ النحوي الفرضي الفقيه حمد بن فارس، والشيخ المحدث الفقيه سعد بن عتيب، والشيخ الفرضي عبد الله بن راجل، والشيخ الفقيه محمد بن محمود. وهؤلاء كانوا من العلماء البارزين في وقتهم، وكان الطلاب ينهلون منهم، ولكن كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو أبرز التلاميذ الذين قرعوا على أولئك. قرأ على والده أصول التوحيد كما ذكرنا، وقرأ على والده الفرائض، ثم توسع في الفرائض على الشيخ عبد الله بن راشد، فقرأ عليه حفظا ألفية الفرائض، وهي موجودة مطبوعة مع شرحها. قرأ على عمه أيضا كتبا كثيرة حفظا، منها كتب العقائد والتوحيد، فكتاب التوحيد وكتب الشبهات وثلاثة الأصول ونحوها، وبقية كتب أئمة الدعوة. وقرأ الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحين يقال قرأ في عرف المتقدمين يعني حفظ غالبا وفهم ذلك وجوده، لأنه عند المتقدمين يقال فلان قرأ يعني حفظ المتن وقرأه على الشيخ. أما القراءة هكذا نظرا كما نراه في هذا الزمن فليست مسمى بالقراءة عند المتقدمين. قرأ في الفقه مختصراته أولا على الشيخ حمد بن فارس، فحفظ متن زاد المستقنع، ثم قرأ على الشيخ محمد بن محمود رحمهم الله تعالى، ثم على الشيخ سعد بن عتيق رحمهم الله تعالى. وكان هؤلاء الثلاثة ممن برعوا في الفقه وحققوا مسائل وضبطوا غرائبا. أما في الحديث فقد حفظ بلوغ المرام، وحفظ نحو من نصف منتقى الأخبار الذي يشمل أكثر من 5000 من الأحاديث في الفقه في المجد أبي البركات ابن تيمية رحمه الله، وقرأها على عمه الشيخ عبد الله، وكرر قراءة بلوغ المرام على المحدث الشيخ سعد بن عتيب، وأمر عليه في المصطلح ألفية العراقي. وقد أعطي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إجازات في الحديث متنوعة، وروى بأسانيده عددا من الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع لا بإجازة مطلقة، ولولا خشية الإطالة لصق ذلك مفصلا. وإجازاته في الحديث رويت عنه بالمناولة، وأتصل به بالإسناد بالمناولة بإجازة عدد من الكتب والأسباب رحمه الله تعالى. أما في علوم العربية فقد حفظ من متونها ما به تثبت القدم ويرسخ الفهم في علم العربية، أعني نحوها وتصريفها، فقرأ الآج الرومية ومنحة الإعراب وقطر الندى وألفية ابن مالك المشهورة. قرأ هذه المتون على العلامة النحوي الحليم المتورع الفقيه الشيخ حمد بن فارس رحمه الله تعالى. وقد درس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذه المتون النحوية، وشهد تلامذته ومن رآه شهد له بأنه فرد في ذلك شرحا واستنباطا، حتى إنه حصلت له مناقشات مع بعض الأزهريين في الرياض، وكان هو مبرزا عليهم في النحو والأصول، فاصلا في المسجد فيما قالوا، وكان الصواب من ذلك مع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. من ذلك الحكاية المشهورة التي ذكرها لنا عدد من تلامذة الشيخ، قالوا كان الشيخ محمد حامد الفقي، وهو العالم الشيخ المعروف في مصر رئيس أنصار السنة المحمدية، في مصر، كان مرة في مجلس الشيخ والشيخ عبد العزيز بن شرهوب يقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم قبل إقامة بين الأذان والإقامة العشاء، يقرأ عليه في تفسير ابن كثير أو في تفسير ابن جرير، وصوب الشيخ محمد بن إبراهيم قراءة للشيخ عبد العزيز بن شرهوب، صوب له قراءة، فرد الشيخ محمد حامد الفقي على الشيخ تصويبه وقال الصواب كذا مخالفا للشيخ، فقال الشيخ الصواب كذا، فبين الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ محمد حامد الفقي وجه الصواب في ذلك، وكانت المسألة في الصرف. درس الشيخ رحمه الله أنواعا من العلوم على مسائل، نعم إنه بعد تلك الدراسة ظهر علمه وظهر فضله وظهر أثره ونبوغه، لأنه كان يتميز بالعلم والعقل والذكاء والفطنة والحفظ، وقلما تجتمع هذه في عالم. رأينا في الوقت المختصر فيما ذكر مشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله متنوعين فيما منحهم الله به، فأول شيخ عبد الله عمه جمع إلى العلم حيث كان هو المرجع في هذه نجد العلم، جمع إلى العلم الذهاء والعقل وحسن السياسة والقيادة بما شهد له به أهل عصره، وكذلك الشيخ سعد بن عجيب رحمه الله جمع إلى العلم الصدع بالحق والقوة فيه، وهكذا كان الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، والشيخ حمد بن فارس رحمه الله جمع إلى العلم الحلم العجيب والورع عن المشتبهات والتوقف عن المدلات، وكان الشيخ حمد بن فارس هو المسؤول عن بيت المال، والشيخ حمد لم وكان بيت المال عنده، وكان التمر والعيش يعني ما يوزع من بيت المال كان عنده، وقد بلغني عن طريق صحيحة أنه كان لا يأكل من بيت المال، فقد كان يحمل تمره في جيبه يعني الشيخ حمد بن فارس، وكان يفطر عليه وكان هو الوالي على بيت المال. نعم إن النظر في خطان المترجم له عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لا يعجب من هذا التنوع، فإذا رأيت في الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا رأيت العقل وجدته صاحب العقل الواثق ومن له قصب الصدق في ذلك، إذا رأيت العلم فقد كان حليما للغاية، إذا رأيت العلم رأيت العلم الذي صار منتهى العلم إليه، إذا رأيت الدهاء، إذا رأيت الصدع بالحق، ونظرت في الشيخ محمد إبراهيم ذلك وجدت أنه قد اجتمعت في الشيخ محمد إبراهيم فضائل والخصال التي تميز بها كل واحد من مشايخه، إذا فلا عجب ولا غرو أن نقول إن الشيخ محمد رحمه الله تعالى اجتمعت فيه الفضائل والمزايا التي تبددت في غيره، وليس في هذا مبالغة، بل إن هذا قد شهد به من عرف الشيخ، وليس حديثنا عنه إلا كالقطرة من اليم. كان الشيخ رحمه الله تعالى رقيقا رقيق الطبع. كان الشيخ رحمه الله تعالى رقيق الطبع محبا لإخوانه محبة خاصة، وإخوانه كانوا مع كونهم إخوانا له في النسب، وليس هذا بغريب أن يحب المرء إخوانا له في النسب، لكن كان مع ذلك له معهم محبة خاصة فيها المحبة الدينية والعلمية ومحبة النسب أيضا، كان رقيقا محبا، وكان من خاصة أحبة إخوانه له الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وكان هذا الشيخ يعني الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم رحمه الله متميزا ببذل نفسه للناس، يخدم هذا ويكتب لذاك يومه وليلته للناس، وهذا أمره معروف لدى كبار السن الذين يتذكرون الشيخ العلامة النحوي عبد اللطيف رحمه الله تعالى. محبة الشيخ محمد بن إبراهيم لأخيه ظهرت في أبيات إخوانية أرسل بها الشيخ محمد إلى الشيخ عبد اللطيف، وكان الشيخ عبد اللطيف مسافرا في مهمة شرعية، قال الشيخ محمد ابن إبراهيم لأخيه في أبيات أرسلها له مكتوبة، قال فإما أنفتم بالفنا ولقيتم سقيتي حريف الود مذ هو صغير، فقولوا له يهدي السلام مضاعفا إليك محب في هواك أسير، ويهدي تحيات كأن أريجها لدى النسل يا عبد اللطيف عبير، إلى آخر تلك الأبيات. والشيخ عبد اللطيف تولى مناصب شرعية معروفة. أما زملاء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فأخذت منهم الشيخ العلامة الزاهد الورع عبد العزيز بن صالح بن مرثد المولود سنة 1330 أي ولد بعد مولد الشيخ رحمه الله بسنتين، فكان الشيخ يكبر زميله بسنتين، والشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد موجود الآن حي أمتع الله جل وعلا به وأمده بالصحة والعافية وختم له بخير. كان رفيقا للشيخ في طفولتهما، وكان رفيقا له في شبابهما وفي طلبهما للعلم، طلب العلم سويا وتنقل بين المشايخ سويا. وقد حدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد حفظه الله أنه استأجر هو والشيخ محمد بن إبراهيم بيتا صغيرا وضع يعني في شبابهما وضع فيه كتبهما، استأجراه للتفرغ فيه للمطالعة، فكان يأويان إليه يحفظان ويدرسان ويتذاكران، وكانت الأجرة إذاك قريبا من 7 ريالات عربية يعني فضة. وهذا يعني أن طالب العلم حين يتفرغ في بيت للحفظ مع زميل له لا يتفرغ فيه لأنس أو لحديث، إنما يتفرغ بحزم وجد للعلم. وهكذا كانت حياة الشيخ محمد بن إبراهيم، كانت حياته منذ كان صغيرا في جد وحزم مع النفس، وهكذا الكمالات تظهر فيما بعد لمن كان حازما مع نفسه في النفس. وقد قال من قال من أهل الفضل، قال من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مترقة. الشيخ عبد العزيز بن صالح هذا حفظه الله إذا جلست معه ذكرت السلف ورأيت الزهد والتقوى والعلم والورع والحكمة والأخبار. وقد حدثني حفظه الله بأخبار كثيرة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى. حدثني عن الشيخ محمد بن إبراهيم بأخبار كثيرة أدعها إن شاء الله في ترجمة مستقلة له، إذ هذا المقام مقام ضيق. لما توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشيخ الأكبر الذي طالت ملازمة الشيخ محمد بن إبراهيم له، لما توفي أوصى قبل وفاته أوصى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله قبل وفاته الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمهما الله، أوصى عند وفاته بالشيخ محمد بن إبراهيم. كانت سن الشيخ محمد بن إبراهيم الزاد قريبا من 28 سنة، ولكن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وهو الداهية السياسي المعروف العالم الكريم الشهم الذي فضائله متداولة عند الناس إلى هذا الزمان، كان متوسما في هذا الشاب النافع، توسم فيه العقل، توسم فيه العلم، فأوصى به رحمه الله تعالى، أوصى به الملك عبد العزيز. وكان من بدايات تلك الوصية أن كان ينيب الشيخ محمد بن إبراهيم على صغر سنه، ينيبه في مسجده، مسجد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المعروف الآن في دفنة بمسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، فكان ينيبه ويصلي الشيخ محمد بن إبراهيم الفروض عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى. قبل الشيخ ذلك وأوصى يعني قبل الوكالة وأوصى الشيخ عبد الله الملك عبد العزيز بالشيخ محمد بن إبراهيم هذا الشاب الناشئ، والملك عبد العزيز لحظ ذلك الشيخ فاعتنى به وقبل الوصية، وكان للملك عبد العزيز الأثر البالغ في صياغة شخصية الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان للشيخ محمد في نفس الملك عبد العزيز محبة عظيمة، فلم يكن يقصر عن لقائه وقبول مشاوراته مما هو معروف لدى كثير من الناس. لما توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فحالت الصلاة التي هي بعد وفاته، امتنع الشيخ محمد بن إبراهيم أن يصلي بالناس، وقال كانت صلاتي بالناس وكلني بها الإمام، إمام المسجد الذي هو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وأما الآن فلست بمتولي الصلاة لأن الوكالة قد انقطعت بموت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، لأن هذه وظيفة شرعية، وكانت هذه بشهود علماء في وقته كانت بداية لتورع و عقل وعلم وفقه في الأمر، ثم أمر بالصلاة في مكانه، فكان الشيخ محمد بن إبراهيم إماما للمسجد إلى أن توفي رحمهم الله تعالى أجمعين. ابتدع الشيخ محمد بن إبراهيم بعد وفاة جده بعد وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابتدع بدروسه، وكانت البدايات مختصرة جدا، وكان مشغولا بطلب العلم على المشايخ، وكانت البداية الفعلية القوية في دروس بعد سنة 45، وكانت دروسه على قوتها ما بين سنة 50 و300 و1000 إلى سنة 70. ومن ممن التحق بدروسه مبكرا الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله تعالى، وهو العالم العلامة المعروف صاحب التواليد المشهورة، وبعده اتصل بالشيخ وطلب العلم عليه عدد من العلماء الذين برزوا فيما بعد، منهم سماحة العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فقد اتصل بالشيخ وتلمذ له ما بين سنة 47 إلى سنة 57، يعني 10 سنين تقريبا. وبداية الشيخ في دروسه كانت مختصرة، ثم بدأت تتوسع حتى صارت قوية في فترات من الزمن. كان الطالب يتخرج في نحو 10 سنين، وتارة في بعض الفترات في 7 سنين. وصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم دروس الشيخ محمد بن إبراهيم لفترة ما. دروس الشيخ كانت متنوعة، يعني يختلف تقسيمها الزمني في وقت من وقت، يعني في سنين ما بين 50 و60 كان لها ترتيب، وما بعد 60 كان لها ترتيب، ثم هكذا. قد يكون الترتيب الذي سنسمعه الآن ليس متفقا عليه بكل فترات الشيخ التعليمية، لكن هكذا وصف الشيخ محمد بن قاسم، وهو من تلامذة الشيخ الذين لازموه سنين طويلة. قال الشيخ محمد بن قاسم يسلك دروسه، يقول كان الشيخ محمد بن إبراهيم يجلس 3 جلسات منتظمة، الأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 2 و4 ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة الرابعة لكنها ليست مستمرة، أي يأتي بها حينا ولا يأتي بها حينا آخر، وهي بعد صلاة الظهر. قال الشيخ محمد بن قاسم كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر، والذي أعرفه أنه كان يحضر للدروس بعد العشاء، لكن ربما كان الشيخ محمد بن قاسم يأتي فترة من الفترات. أما بعد المغرب فقد كان يقرأ كما حدثني الشيخ حسن بن مانع، وهو من تلامذة الشيخ المعروفين، أنه كان يقرأ بعد المغرب في بعض الكتب الخاصة، ولا يحضر القراءة إلا خاصة تلامذته الذين يأذن لهم، وأما مراجعته فكانت بعد العشاء. المقصود أنه ربما كان ما ذكره الشيخ محمد بن قاسم في فترة من الفترات، فكان يحضر ويطالع دروس الغد إما بعد المغرب في فترة أو بعد العشاء في فترة أخرى تقرأ عليه في بعض الدروس التي كان يدرسها بعد الفجر. ومن تلك الدروس الروض المنبع، سبل السلام، طرح بن عقيل على عزية بن مالك، وما يعين عليها من المراجع، يعني التي كانت تقرأ على الشيخ ليحضر بها أو يتذكر بها ما يتصل بالدرس الذي يدرسه التلاميذ من غد. قال الشيخ بن قاسم بعد صلاة الفجر كان يدرس ألفية بن مالك مع شرح بن عقيل، وزاد المستقنع مع شرح الروض المربع، وبلوغ المرام، والعجر الرومية، والملحق، وقطر الندى. وهذه كانت متنوعة، في بعضها لصغار الطلاب، وبعضها للمتوسطين، وبعضها لكبار الطلاب. وهذه كانت في فترة متأخرة، وأما في فترة مبكرة كان يدرس بعد الفجر كتب التوحيد و نبذ أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. قال الشيخ ابن قاسم وكان يقرأ الفجر فصول الأحكام والحموية والتدمرية ونقبة الفكر، الثلاثة الأول مستمرة، يعني ألفية ابن مالك والروض المربع وشرح بلوغ المرام، وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور. أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد، شك الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية باستمرار، مسائل التوحيد، مسائل الجاهلية، لمعة الاعتقاد، وصول الإيمان على فترات، وفي الحديث 40 النووية، وعمدة الأحكام باستمرار، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. بعد الانتهاء من هذه المختصرات تطرح المطولات، يعني في الفترة التي بعد ذلك، ومنها فتح المجيد، شرح الطحاوية، شرح 40 النووية، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربعة، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر لي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله أنه كان يسمع قراءة جامع الترمذي على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما بين فترة وفترة، وكان يقرأ عليه في أحد الأسرة من آل الشيخ، فقلت للشيخ كنت تقرأ على الشيخ الترمذي أو تواظب عليه؟ قال لا، كنا صغارا في الزاد، وكانت تلك الفترة ما بين 50 و60، وكان الشيخ ذاك من طلبة الشيخ محمد بن إبراهيم المبردين، لكن هذا يشعر بأن الطلبة كانوا ينتبهون للتدرج في طلب العلم، وكان الواحد منهم لا يأتي بهذه الكتب العظيمة ويقرأها على المشايخ وهو لم يحكم الكتب الأولى، بل إن إحكام الكتب المختصرة كانت طريقة أهل العلم، لهذا كان الشيخ يقرأ عليه صحيح البخاري ويقرأ عليه صحيح مسلم والسنن، لكن كانت لخاصة من الطلبة الذين برزوا، وربما كان بكبار منهم قد قرأوا أو لعلماء أيضا كما ذكرت لك آنف. وكان يقرأ عليه أيضا في هذه الفترة مؤلفات شيخ الإسلام، يعني هذه فترة الضحى من يومه، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك يقرأ عليه ابن كثير، وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، لكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها عليه في اليوم الواحد ما بين 5 و10 من تلك الكتب غالبا. بعد صلاة الظهر يدرس في زاد المستقر بشرحه على بعض الطلاب وبلوغ المرام، وقد حدثني بعض المسائل أنه كان يقرأ عليه في فترة صحيح البخاري بعد صلاة الظهر. بعد صلاة العصر يدرس في كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ في مسند الإمام أحمد أو مصنف ابن أبي شيبة أو في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أو نحوها، انتهى ما وصفه الشيخ بن جاسم من القراءة. طبعا هذه في فترة متأخرة. هذا الوقت العظيم الذي يبذل من صلاة الفجر إلى أن تغيب الشمس كله في العلم، لا شك أن هذا هو حالة أهل العلم الذين انقطعوا للعلم والتعليم، وبهذا يخرج العلماء، بهذا يستفيد الطلاب. أما القراءة كما في وقتنا هذا قراءة التذوق أو الدروس التي هي التذوق ما بين فترة وفترة، فهي كالمكملات لئلا تنقطع حلق العلم. أما تحصيل العلم فلا يكون بهذه فقط، بل لا بد من الجد فيه ليلا ونهارا ما بين تدريس ودرس وتعليم ومطالعة، وهكذا كانت أحوال المتقدمين. نظرت وسمعت إلى حال الشيخ رحمه الله من بعد صلاة الفجر وهو يقرأ ويقرأ عليه، هذا مع ما يتخلل تلك الفترات، يعني بعد الفجر في قراءة، بعد طلوع الشمس في قراءة، الضحى ثم قراءة، بعد الظهر في قراءة، بعد العصر في قراءة، بعد المغرب ثم قراءة، بعد العشاء استعداد، أين نصيب أهله منه؟ أين وقف الفتاوى التي ترد عليه من كل مكان؟ كان وقته رحمه الله منقطعا ليلا ونهارا للعلم، بل قد حدثني بعض المشايخ في فترة متأخرة أنه كان إذا رام أحد أن يقرأ عليه كتاب ليراجعه، إذا صنف أحد طلبة العلم كتابا عرضه على الشيخ يقرأ عليه هل تم فيه من ملاحظة أو نحو ذلك، وهذه سنة من سنن العلماء المتقدمين. قال وعده الشيخ قبل الفجر بساعة، لأنه بعد الفجر مشغول مع الطلبة، والضحى كذلك، وقبل الظهر كذلك، والظهر بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، فأين الوقت؟ قال لي أحد المشايخ كان يواعدني قبل صلاة الفجر بساعة كل يوم، أمر عليه ما ألف حتى نجي. أين وقت النوم؟ أين وقت الراحة؟ أين وقت الأهل؟ أين وقت لكذا في أمور الإنسان؟ لم يكن ثم وقت إلا للعلم والتعليم والجهاد ونشر الدعوة ونفع الناس، وهكذا يقول العظماء. هذا الوصف الذي ذكره الشيخ بن جاسم يمثل فترة من عمر الشيخ، وهي بالغالب ما بعد 60 فيما أحسب، يعني ما بعد 1360. وقد ذكر لي الشيخ العلامة محمود التويجري رحمه الله أنه كان يقرأ عليه مؤلفاته ليعرضها على الشيخ، أتم من ملاحظة عليها أو تصحيحها ونحو ذلك، وكان ذلك في الفترة ما بعد 80، يعني ما بعد 80. يقول الشيخ محمود التويجري كنت أقرأ عليه الكتاب ونجلس من بعد صلاة الفجر، يعني بعد أن انقطعت الدروس المتواصلة، يعني بعد 80 نجلس جلسة واحدة 3 ساعات 4 ساعات حتى تصل إلى الشمس من بعد الفجر. قل وأنا صاحب الكتاب الذي ألفته أمل من القراءة وأتعب من ذلك، وهو لا يمل ويسمع ويسمع، وهذا لا شك ينبئ عن شخصية فيها الصبر وفيها الجلد على العلم وفيها الرغبة في نفس الناس. ولهذا إذا رأيت حال أولئك وجدت العجب العجيب، إذا رأيت يوم الشيخ كيف قسمه على أولئك فلا تخرج منه إلا بأن الله جل وعلا يبارك في أوقات من شاء من عباده. والعلم إذا بذل فيه المرء ما بذل من الوقت بارك الله جل وعلا له فيما أعطاه من الوقت، والوقت يبارك. ولهذا نجد في حياتنا الوقت ضعفت الاستفادة منه، تنقضي الأوقات بسرعة، وهذا لأجل فيما أحدث لأجل عدم البركة في هذا فيما أعطينا من الأوقات. وأما المتقدمون فقد بارك الله جل وعلا لهم في الأوقات، ولا شك أن هذا له أسباب، وأظن أن أعظم تلك الأسباب هو إخلاصهم لله جل وعلا وكثرة الرغب والدعاء إلى الله جل وعلا بالمباركة. تعليقا على ما مر، هذه المنهجية التي سمعت في التدريب، هذه المنهجية في القراءة في المختصرات، قراءة في هذه الأنواع من العلوم وفي الكتب، هذه المنهجية في العلم هي التي تخرج العلماء. حفظ للمتون، بيان وشرح لها، ضبط للأصول ومعرفة للأدلة، هذه الطريقة هي التي خرجت العلماء الذين ينفعون الناس اليوم. علماؤنا اليوم، تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم اليوم، سيأتي ذكر بعض أسمائهم، هؤلاء نفعوا الناس لين متطاولة بعد الشيخ رحمه الله. وهل كان النفع خاصا بالبلاد هذه، ببلاد السعودية؟ لا، فنفعوا تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وصل الأرض من شرقها إلى غربها. وإذا تأملت نفعهم وتأملت فتاواهم وتأملت رسائلهم وكتبهم وكيف أثرت في الاتجاه الإسلامي العام في الأرض، وجدت أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة قد أنتج مدرسة وأنتج دعوة وأخرج أناسا حملوا إلى الأرض العلم النافع. ولا شك المتأمل يخرج بهذا بيقين، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس. الشيخ رحمه الله ذكر لبعضهم أنه كان يقسم الطلاب إلى ثلاث طبقات: مبتدئون، متوسطون، منتهون. ذكر لي أحد الأدلة من كلام الشيخ أنه إذا أتاه الهادي وقال له أريد أقرأ عليك الشيخ، قال هل حفظت القرآن؟ أقرأ يعني أحفظ عليك المتن وتشرحه لي. قال هل حفظت القرآن؟ فإذا أجاب بنعم أدخله مع الطلاب، إذا قال لا لم أحفظ القرآن، قال لا علم إلا بحفظ القرآن، إذا فحفظ القرآن أولا ثم بعد ذلك تعلم العلم. اليوم يقرأ الناس وتجد عندهم مؤلفات وتجد عندهم كلام طويل وهو لا يحفظ القرآن، لا شك أن هذا من الغلط وهذا من الأمور التي حدثت في الناس. قال الشيخ محمد بن قاسم: كان الشيخ يحرص جدا على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون، ولا يرضى الشيخ بنص حفظ، ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا بعد حفظ الأول وفهمه. ولهذا كان الطالب المجد، يقول الشيخ بن قاسم، كان الطالب المجد يتخرج في 7 سنوات. قد حدثت أيضا أن بعض المتعلمين، يعني بعض طلاب الشيخ، بدأ يقرأ عليه فتتعتع في الحفظ مرتين، فنهره الشيخ نهرا بالغا، قال ما هذه بقراءة وليس هذا بحفظ مرتين. اليوم يصدر على القارئ 10 مرات يضغط حتى يحفظ، لكن المتقدمون يحفظون الحفظ يعني كأنه يحفظ الفاتحة، هذا الذي يسمى الحفظ. أما الحفظ مع الأغلاط فلا يسمى حفظا. لماذا؟ لأنه لا يبقى مع المرء. أما إذا حافظ جيدا يبقى معه بعض الحفظ في فترات من عمره، أما الحفظ الذي ليس بحفظ فهذا لا يبقى مع المرء. كان الطلاب مع الشيخ في عجائب، من ما يذكر في هذا أن أحد المتائج حدثني أيضا قال: كنا نستغرب من أين يأتي الشيخ بهذه المعلومات التي يعطينا إياها في درسنا، يأتي وسط طريقة الشيخ في إعطاءه المعلومات وتركيزه للعلم. قال كنا نستغرب من أين يأتي الشيخ بهذه المعلومات، فقلت اجتمعنا على تحضير بعض الدروس، على مراجعة الدرس قبل أن يدرس الشيخ يعني في الفجر، قلت سهرنا تلك الليلة وأتينا بالكتب المطولة وراجعنا ما فيها في التدقيق على المتن الذي سيشرحه الشيخ في الصباح. يقول فلما أتينا صباحا وتكلم الشيخ يقول أردت أن أبين للشيخ أني على علم بالمسألة وعلى معرفة. قال فسألته فقلت له يشكل على هذا كذا. هذا الطالب غضب، هذا الطالب غلب وأورد إشكالا ليس في موضعه، فكان الإشكال في مسألة فتأتي فيما بعد، وأورد الإشكال في غير موضعه فسبق. يقول فلما أوردت الإشكال تأمل الشيخ ونظر تأمل، ثم بعد ذلك قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وقام من المجلس تهذيبا للطلاب. يقول فأخذ الطلاب يلومونه عن السؤال، فهم القصد أنه أراد إخراج الشيخ أو أراد أن يبين للشيخ أنه قرأ أو نحو ذلك. وهكذا كان الشيخ مع طلابه لا يسمح لأحد بأن يتعدى عليه أو أن يخطئ معه في حقه. مرة من المرات كان في حلقة التعليم قسم مسألة من الفرائض، يعني أعطى تدريبا في الفرائض، وكانت الحلقة فيها نحو 50 من الطلاب، الحلقة الصف الواحد الحلقة الواحدة فيها نحو 50 من الطلاب، فأعطى نفس الحلقة مسائل للأول قسم كذا، هلك هالك عن، وأعطاه المسألة، الثاني الذي بعده هلك هالك عن، وأعطاه المسألة، والثالث حتى وصل إلى نصف الحلقة، يعني إلى نحو 26. ثم لما ختم هؤلاء قال ارجع، فرجع إلى أول قال اقسم مسألتك، فقدم فصوب إما بصواب أو بخطأ، ثم الثاني، فلما وصل قال إلى بعد العاشر فقسم أمام قال اقسم مسألتك، قال مسألتي كذا وكذا وكذا، قال كذا ما هذه بمسألتك، هذه مسألتك هذه مسألة الذي بعدك. وغضب عليهم الشيخ وقال أهل العلم طلاب العلم يصيرون في يكذبون، هذا أول العلم الكذب ونحو ذلك. فكان شديدا مربيا للطلاب لا يسمح لأحد بأن يخطئ أو أن يتعدى حدا، لهذا كانوا يحترمون الشيخ كمعلم وشيخ ووالد ومؤدب، وكانوا معه على أشد الخوف من البشر. الطلاب كما تعلمون بعضهم يختلفون، كان الشيخ يحب تلامذته محبة بالغة ويعطف عليهم، ينقل لهم الطعام بنفسه من البيت إلى المسجد خاصة الإخوان، ويصبغ طعامهم في بيته ويعطيهم بين الحين والآخر، إذا وجد على أحدهم أثر الحاجة أو أثر الجوع أخذه معه في بيته وطعمه معه. وهكذا بعض الطلاب كما هو المعتاد يحصل مع البعض الآخر بينه وبينه منافسة ونحو ذلك، فكان منهم من في عرف الحاضرين من يستهزئ الآخر، يعني يتعير على الآخر ويستهزئ به. فبلغ الشيخ أن فلانا من الطلاب أو فلان من يعني من الناس يستهزئ بفلان ويكثر منه، فقال إلى حال خيرا إن شاء الله. ولما حصل هذا وعدى من الغد نادى هذا الذي بلغه عنه الاستهزاء، فلما في وسط الحلقة فلما قرب منه أخذه وضربه بكفه ضربة على وجهه وقال له إياك أن تستهزئ في طلبة العلم في يوم من الأيام. وفرح طبعا من كان مظلوما في هذا الاستهزاء. مرة من المرات الشيخ رحمه الله مرة من المرات الطلاب كما تعلمون على عادة الطلاب يتكلمون في شيخه، فلان ينقد فلان يبين حالته وفلان يقول هذا في كذا والشيخ في كذا، على عادة الطلاب في الكلام في أشياءهم، هذا من الحقوق أن يتكلم الطالب في شيخ نفعه وبذل له وقته. فرام بعض الطلاب أن ينقل ما يقال في الشيخ للشيخ، فأتى للشيخ وقال له الشيخ فلان يقول عن كذا وكذا وكذا وكذا، فمسك الشيخ وضربه أمام الناس وقال له ما وجد الشيطان من يرسل إلا أنت، ما فلت بالكلام ماذا يقال إيه؟ قالوا الناس صحيح. هذا في غير الصدور، والمؤمن مأمور بأن يصلح ذات البيت، إذا قيل فيه قيل في الرسل من قبل وما يضر ذلك، المهم المرء أن يبذل وينفع، وليس المهم في حياة المرء أن يسمع ما قيل فيه، لأنه سيسببه ذلك عداوة وربما ينصب في نفسه على فلان وفلان من الناس. المقصود أن هذه الحوادث تعطيك شخصية السير في علمه، في تعليمه، قوته، في عدم سماحه بالخطأ، في هيبة الناس منه وخوفهم منه، يعني طلبته، في عدم سماحه بمداخل الشيطان أن تكون بين الطلاب، في شرط المحبة والاحترام بين الإخوان بعضهم مع بعض في خلاف التعليم رحمه الله رحمة واسعة. ما طريقة الشيخ في التعليم ومنهجه في التعليم؟ الشيخ رحمه الله أخرج أعدادا، خرج أعدادا غفيرة من الطلاب، ففي فترة من الفترات بلغ عدد الطلاب كما هو موجود عندي مدون في أكثر من 190 أكثر من 160 طالبا في فترة من الفترات كلهم طلبوا العلم، تنوعوا، منهم من صاروا علماء بارزين، منهم من صاروا قضاة، ومنهم من صاروا مدرسين معلمين في الكليات أو المعاهد، منهم من صاروا في الدعوة إلى آخره. هذه الأقوال التي تخرجت وحملوا العلم لا شك أنهم تخرجوا بعد اتصالهم وملازمتهم للشيخ، وكان الشيخ معهم في منهجية علمية جعلت الطلاب في قوة علمية مؤتلفة غير متكتفة. فبالتوحيد كما ذكرت لكم كان اهتمامه بكتبه التأسيسية التي تبين العقيدة الحقة بأدلتها، وكانت طريقته في شرح كتب الاعتقاد أن لا يذكر الخلاف في الاعتقاد، بل يذكر أدلة أهل السنة والجماعة وما قاله أئمة التوحيد في المسألة ويبين أدلتهم ويفصل في ذلك، ولا يذكر قول المخالفين إلا نادرا عند الاحتياج ويهمله. هذا قول الأشاعرة، قالت المبتدعة كذا، قال الأشاعرة كذا، وليس على طريقة بعض الناس أنهم يفصلون في أقوال المخالفين، وهذا إنما يكون عند الحاجة إلى ذلك إذا اختلط الناس أو احتاج الناس إلى ذلك. لكن الشيخ رحمه الله لم يكن يعرج على مذاهب الخرافيين والمبتدعة وشبههم إلا إذا دعت الحاجة، بينما تجد أكثر تفصيل وتدليل على معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ولا شك يعطي قوة علمية استدلالية ويعطي ثباتا في موقف الحق وعدم تشويش في الأذهان بكثرة الأقوال المبتدعة. وهذا لأجل أن المبتدعة و أقوال المبتدعة لم تكن مستنيرة للذات. أما في الفقه فقد جعل دروسه رحمه الله تعالى منبثقة من متون الفقه الحنبلي، ومتون الفقه الحنبلي عند أهل العلم محررة مدققة تثق ذهن الطالب وتقوي إدراك الطالب الفقه، فاعتماد متن للمذهب مما جعله الشيخ طريقة له، وذلك لأنه خير طريقة لتحصيل الفقه، فبه يبنى الذهن الفقهي وبه تؤسس قواعد التصور للمسائل الفقهية، ويأتي بعد ذلك التفريع والتفصيل وذكر الخلاف عند الحاجة والترجيح. فإذا تكون معرفة الأقوال بعد إحكام الأصول وضبط تصور المسائل. تعجب اليوم أنه تجد عند بعض الناس من معرفة الأقوال والخلافات بينما صورة المسألة لا تجدها واضحة عنده، وهذا خلط علمي يذهب التقدم العلمي عند الطلاب. فلابد أن تكون في طلبك للعلم معتمدا على متن من متون الفقه، على متن من المتون، عندنا متن من متون المذهب الحنبلي، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على شيخ إذا ضبطت المتن وتصورت مسائل ودليل المذهب، ثم بعد ذلك يعرف كثير بالأقوال الأخرى شيئا فشيئا حتى تكون عندك ملكة فقهية وتصور للفقه كيف يعرف وكيف تعرف مسائله. أما هذا الكتاب الذي تراه اليوم في كثير من الدروس فإن هذا لم يكن طريقة للشيخ رحمه الله تعالى. كان الشيخ رحمه الله يعرض للمثل وهو زاد المستقنع في شرحه الروض المربع، فيبين عبارة المثل بدقة بألفاظها ومحترزاتها ومفهومها إن كان لها مفهوم، يوضح ذلك بعبارة واضحة ويصور المسألة تلو المسألة بحيث لا تشتبه مع نظيراتها في ذهن الطلاب.